لما قال من صلى علي يوم الجمعة 80 مرة غفرت له ذنوب 80 سنة. ومنها التبكير إليها لغير إمام لخبر الشيخين من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني غسل الجنابة وضعها بين شرطتين جملة اعتراضية، أي كغسلها، أي كغسلها، ليس شرطا أن يكون جنبا فعلا، لكن يأتي بنفس أفعال الجنب عندما يغتسل، أي كغسلها أي كغسل الجنابة يعني. ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، بدنه يعني جملا، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ضأن يعني خروف، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. الحديث، الحديثة يعني اقرأ الحديثة. أما الإمام، هذا قال لغير إمام، يسن التبكير لها لغير إمام، أما الإمام فيسن له التأخير. لماذا يسن له التأخير يا محمد زين العابدين؟ لماذا يسن للإمام التأخير؟ تعبد، تأخذت من صاحبك تعبد، كل حاجة تعبد. نعم يا أيوة صح، لأن في الحديث السابق فإذا صعد الإمام المنبر طوت الملائكة الصحف واستمعت للذكر، استمعت للذكر، فإذا تأخيره يجعل الناس يدخلون فيأخذون الثواب. نعم في جائزة، في عصاية إن شاء الله بعد درس فكرنا، دي جائزة كبيرة إن شاء الله. كيف يخرج على رجله؟ يخطب، ما يخطبش، يروح يصلي في مكان ثاني. يصلي في مكان ثاني. نعم تفضل يا شيخ. ليه في قوله ايه؟ لا، او يسن هنا ويسن هنا، يسن هنا ويسن هنا، يوما او ليلتها يعني. من بعد مغرب الخميس، ليله الجمعه اللي هو من بعد مغرب الخميس، صح. حد لي سؤال؟ طبعا مش لازم مره واحده يعني، ممكن يقطع الكهف على مدار اليوم والليله، يبدا بعد مغرب الخميس وينتهي قبل مغرب الجمعه، مفيش ما ساعة الإجابة خلاف كبير، الأكثرون على أنها قبل المغرب، بعد صلاة العصر وإلى المغرب، بعضهم قال عند صعود الإمام المنبر، بعضهم قال في كل من وقت من أول صعوده المنبر إلى انقضاء الصلاة، بعضهم قال في كل يوم الجمعة. أقاويل كثير للاجتهاد، الله تعالى لم أخفاها رحمة بالناس حتى يجتهدوا ولا يركنوا. نعم. كل راح في الساعة الأولى، الحديث صريح، لكن من بكر عنهم أو من سبقهم له ثواب أكبر. يعني في أحاديث أخرى بأن يعني الذي يدخل أول الداخلين المسجد أو ثاني ثاني في المسجد له ثواب آخر غير هذا. نعم. الساعة الأولى يعني بعد الشروق، بعد الشروق بساعة، الساعة العادية. نعم كلام الشيخ علي حفظه الله. لو حسبتها كده تلاقي ان الشروق على الساعة 6:30 الآن، والصلاة على 12:30 وشوية، يعني 6 ساعات. نعم ابدا. ولذلك في شيء غريب في الكلام اللي قاله الشيخ البيجوري، انه قال بعد ما قال ان دي أربعة، لا ده في زيادة على الأربعة، وأتى بأشياء من سنن الجمعة، يوم الجمعة وليلة الجمعة، وليس من سنن الصلاة. المتن بيتكلم عن سنن الصلاة، وهنا راح الشيخ أدخل البيجوري رحمه الله حق عبد الحفيظ، أدخل معنا سنن الجمعة وليلة الجمعة. فنحن نتكلم الآن على هيئات الصلاة. فلماذا أدخل الشيخ تعبدا مثلا؟ طب جاوب انت، انت بتدافع عن الشيخ وبتزعل من اللي بيعترض على الشيخ. يعني نعترض؟ تسمح لي نعترض؟ انا شخصيا مش هعترض. ايوه نفكر مع الشيخ جدع. في احاديث اخرى، في احاديث اخرى، مجموع الاحاديث، مجموع الاحاديث ينتج حديث ساعات الست. احدها اي الخصال الاربع، احدها اي الخصال الاربع. في عندنا استشكال هنا يا دكتور عبد الحميد، في استشكال هنا، استشكال مش اعتراض. احدها اي الخصال الاربع. انا عندي استشكال، واعوذ بالله من كلمه انا عندي استشكال، حله لي اكون شاكرا لك. ما تحلهوش سيبني استشكل، اتركني استشكل. احدها اي الخصال الاربع، في استشكال عندي. ايه هو الاستشكال؟ ايه هو الاستشكال؟ يلا قولوا انتوا، ما هو الاستشكال؟ عندك استشكال؟ ها؟ نعم؟ الأربعة دي ايه؟ ارفعي صوتك لو سمحت. ايوه؟ لما قال أحدها، الضمير مؤنث، ها مؤنث اهو. ماذا تريدين بالضبط؟ افهميني ماذا تريدين. نعم يا حاج علي، اي خصال. احد اي خصال يا ابو. نعم يا محمد. ليه احدها ماشي، مفيش حاجه. طب وما؟ مفيش مشكلة. أيوة مشكلة، يعني وجود مشكلة، يعني استشعرت مشكلة، استشعرت مشكلة. نعم أربعة. لا ده استعباط مش استشكال، ده استعباط. لأن الأربع جمع أربع، جمع الخصال جمع خصلة هي مؤنثة، والمؤنث تمييزه مذكر، لما يكون عدد من 3 إلى 10 العدد بيخالف المعدود، هو منضبط هنا، هنا هو منضبط صح. لكن في استشكال، حد عارف الاستشكال ولا أستشكل أنا؟ الاستشكال أنها خصال، والخصال مؤنثة جمع خصلة، فحقه كما أفهم أن يقول إحداها، إحدى الخصال، إحداها الخصال مؤنثة، فقال أحدها ده مذكر. أنا لا أدري ما توجيه ذلك أيها العلامة. تصحيف يعني في ألف ناقصة وفي همزة ناقصة، لأن الهمزة تكون من تحت، إحداها وناقصة ألف. النسخة القديمة عندك إحداها، النسخة القديمة إحداها. لا ما تقفليش يا دكتور الله يبارك فيك. طيب عشان بس احنا مهم جدا نصحح النسخة اللي معاك. طيب قول أحدك، مفيش تصحيح. خلاص يبقى المصفف في الكلام، الشيخ يعني يريد أن يعتزل إلى أبعد حد، ولك حق في هذا. وبرضه ده مجرد استشكال، أنا لا أقول أنه يعني خطأ، أنا لا أدري ما توجيهه يعني، لكن على كل حال الظاهر على قدر ما فهمي الضعيف الحقير المتواضع أن الحق أن يقال هنا إحداها. خلاص. أحدها أي الخصال الأربع، الغسل، أي لحديث دليل بقى، لحديث إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، ربطه بمجيء الجمعة مش بيوم الجمعة، بمجيء الجمعة. وروي غسل الجمعة واجب على كل محتلم. طبعا غسل الجمعة واجب على كل محتلم بحديث صحيح، بل في أحد الصحيحين أو في كليهما. فالتعبير بروية ليس على بابه، لأن الروية تستخدم في التضعيف، وهنا الروية ليس على بابه لأن الحديث صحيح، لا جدال فيه في البخاري أو في مسلم أو في كليهما. يعني إيه واجب؟ هو الجمعة مش أنت بتقول لنا يا شيخ إن هو مسنونة هيئة، فإزاي الحديث يقول واجب تيجي أنت تقول لي في مذهب الشافعية عندكم إن هو سنة وهيئة؟ أنت بتخالف السنة؟ بتخالف الحديث؟ قال لا، ما هو أصل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجب هنا لا يعني به الوجوب الاصطلاحي، بل يعني به التأكد أنها سنة مؤكدة. غسل الجمعة واجب، لأن هيعترض عليك يقول لماذا لا يكون الغسل واجبا بنص حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب. فالإجابة أن واجب هنا بمعنى متأكد، فقال أي متأكد، غسل الجمعة متأكد يعني سنة مؤكدة ليس واجبا المعنى الاصطلاحي الذي يتركه يكون آثما. طب الدليل لماذا صرفت اللفظ عن ظاهره؟ قال بدليل خبر حديث يعني من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ضع شرط جملة اعتراضية أي فبالرخصة أخذ ونعمت الخصلة الوضوء، انتهت الجملة الاعتراضية. ومن اغتسل فالغسل أفضل. يبقى الذي جعلني أيها الفقيه أقول أن قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب، أن الواجب هنا ليس الوجوب الاصطلاحي الذي يأسم تاركه، بل بمعنى مجرد التأكد فقط والسنية المتأكدة، الذي جعلني أفعل هذا وأقول بهذا الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. لو قلت بالوجوب كيف أفسر قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني جائز يعني كاف؟ لا أستطيع إلا أن أقول بأن واجب في الحديث الآخر معناه متأكد، لأنه أجاز لي في الحديث الآخر أن أتوضأ وفقط وإن كان الغسل أفضل. فقال بدليل خبري أي حديث وأثر من توضأ يوم الجمعة، هو حديث صحيح أيضا، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، يريد أن يوجه الضمائر بها. بها يعني إيه؟ قال فبها يعني فبالرخصة أخذ، بها الضمير المؤنث المفرد الغائب لا يعود على الرخصة. من اغتسل يوم من توضأ يوم الجمعة فبها فبالرخصة أخذ. مقابل الغسل، مقابل العزيمة، وهو الغسل لأنه حيفضل العزيمة الآن، حيفضل الغسل، فالغسل أفضل. ونعمت، نعمت ده أسلوب اسم مدح والذم، نعمة المذكر ونعمة المؤنث، بئس للمذكر وبئس للمؤنث، نعمة المدح وبئس للذم طبعا. فمكون أسلوب نعمة وبئس من جملة خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. نعم الطالب محمد، نعم الطالب محمد، يبقى محمد ده مبتدا مؤخر ونعم الطالب خبر مقدم، جمله خبر مقدم. خلاص، فيقول هنا نعمت اتى بالفعل ولم ياتي ببقيه الجمله فقدرها لك، فقال نعمه الخصله الوضوء، نعمه الخصله الوضوء، يبقى نعمه الخصله جمله خبر مقدم والوضوء مبتدا مؤخر. ومن اغتسل فالغسل أفضل. بهذا نكون قد جمعنا بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وخلصنا إلى أن الغسل سنة متأكدة وليس واجبا. أي ومن اغتسل مع الوضوء فالغسل معه أفضل من الاقتصار على الوضوء. انتهينا من هذا، في سؤال؟ نعم. احنا قلنا جملة اعتراضية، قلنا كده ولا ما قلناش؟ قلنا يا إبراهيم، قلنا يا محمد، قلنا محمد الآخر، قلنا عبد الحميد، قلنا جملة اعتراضية، وقلنا حط شرطة، وقلنا انتهت الجملة الاعتراضية. بس سيادتك كنت نائما، يبقى مرة أخرى هو بدليل خبر من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ضع شرطة بداية الجملة الاعتراضية، ضع شرطة أخرى بقيه الحديث، ما اسمه اعتراضي يعني ايه؟ يعني بين الحديث. ومن اغتسل فالغسل افضل، انتهى الحديث بقى. الى هنا انتهى الحديث. نعم يا عبد المجيد. هنا يعني صح. لا مش لازم يتوضأ، ممكن يغتسل من غير ما يتوضأ اكتفاء بالأكبر، لأن الوضوء يعني أنت لك أن تغتسل وتكتفي بالغسل إن كنت ناويا معه الوضوء، ولك أن تتوضأ وتغتسل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يتوضأ أولا ثم يغتسل، بهذا يكون قد أتى بالشعيرتين معه فأخذ ثوابا متكاسرا. نعم لا فصل المحتلم قاله أي غسل أي غسلها. قبل قليل قال غسل الجنابة أي كغسلها، وشرحنا هذا كما وأنت كنت نائم أيضا كنت نائما مثل علي، فكأن بيقول قبل أربعة أو خمسة أسطر لخبر الشيخين من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة أي بيض جملة اعتراضية أي كغسلها، غسل الجنابة أي كغسلها، فسرنا قلنا أي كغسلها يعني كطريقة وهيئة من يغتسل الجنابة، لكنه مش لازم لا لا ليس شرط أن يكون جنبا حتى يغتسل الجمعة. سؤالك إيه مرة أخرى؟ ما سؤالك؟ صح ما هو الغسل واجب على كل محتلم في الجمعة وفي السبت وفي الحد وفي الاثنين وفي الثلاثة وفي الأربعة وفي الخميس. إيه علاقة الجمعة بالموضوع؟ يعني هو ممكن يوم الجمعة أغتسل من جنابة ويوم السبت لا أغتسل من جنابة وصلي بلا غسل؟ عندكم في إندونيسيا بتعملوا كده؟ محتلم مقصود بالبالغ. طيب السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام كان يغسل مذاكيره ثم أولا يغسل يديه ثلاث مرات الشريفة، ثم يغسل موضوع الأذى من جسمه يعني المذاكير، ثم يغسل رأسه الشريف ثلاث مرات، ثم يفيض الماء على نصف شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر. إذن تعود الماء مرة أخرى إلى موضع الوضوء مرة أخرى في إفاضته عليه الصلاة والسلام الماء، فتوضأ أولا ثم اغتسل. واللي ما يتوضاش خالص بس ينوي مع غسل الوضوء ماشي. هناك في النهاية أتى بمجموع الوضوء والجنابة والغسل الوضوء والغسل. نعم حاجة؟ نعم أيوة. الحائض لا تتوضأ ولا تغتسل ولا تشهد الجمعة، ولا عايزين نشوفها في عنصة الجمعة. ها؟ لما تنتهي من الحيض بقى. لما تنتهي من الحيض أي تفضلي. نعم وتغتسل غسلا آخر للجمعة ممكن أن تشرك في نية الغسل التطهر من الحيض تشرك معه ممكن، وإذا فصلت فهو أولى. توضأ عند النوم في حال الحيض، عشان بس أنا أنتبه لسؤالك، في حال الحيض توضأ عند النوم، لأن غسل وضوء النوم وضوء ليس وضوء لعبادة معينة بل هو وضوء للنوم. حتى الجنب من الرجال أو الجنب من النساء أو الحائض يتوضأ من أجل النوم، وهذا ما سنع النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا جامع أهله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهن اغتسل، فإن لم يغتسل توضأ حتى ينام على وضوء هو جنب لكن وضوء للنوم. ولذلك الرجل إذا نام متوضئا مع أهله يمسها يتقلب على السرير، يعني يمس حتى مجرد المس لا ينقض الوضوء، لأن هذا الوضوء ليس وضوء صلاة ولا وضوء قراءة قرآن، ده وضوء للنوم. فلا يأتي فيه أحكام بقى الايه نقض الوضوء من مس المرأة ومن خروج الريح. إذا أخرج ريحا بقى إذا بالوضوء مرة أخرى لا خلاص يتوضأ مرة واحدة وينام خلاص. وصلنا إلى فين يا شباب؟ ما أنا مش عارف، عندي صفحتين يمين وشمال وكل صفحة فيها حوالي 50 سطر، معايا صفحتين يمين وشمال، قول لي صفحة كذا سطر كذا. زادكم الله ذكاء يعني. حاضر. قوله الغسل أي لحديث إذا جاء أحدكم الجمعة، دي مش انتهينا منها دي؟ حاضر. أيوة فرع جديد بقى، فرع جديد. حاضر. ولو تعارض الغسل والتبكير، قدم الغسل أو قدم الغسل، لو تعارض الغسل والتبكير، قال لي والله لو اغتسلت، مش أنت بتقول الغسل سنة والتبكير سنة، لو ذهبت وبكرت إلى الصلاة لم أغتسل لأن الغسل يؤخرني، ولو اغتسلت رتب على ذلك التأخير، فأقدم ماذا؟ قال قدم الغسل أو قدم الغسل. لماذا؟ قال لأنه قيل بوجوبه، قيل عند بعض المذاهب مش الشافعية طبعا، أخذوا بظاهر حديث واجب غسل الجمعة واجب على كل محتلم لأنه قيل بوجوبه. إذا راعى الخلاف، ترى الفقهاء يراعون الخلاف حتى رغم أنه لا يقولون به في مذهبهم، لكن يراعون خلاف الخص لأنه قيل بوجوبه وقيل لطريفه. وبدله كذلك. نعم عندك حاجة؟ انت عندك حاجة تانية؟ بدله كذلك كده؟ نعم. ما ده غلط، غلط نسخة محرفة. لا كما أقرأ أنا، لأنه قيل بوجوبه وبدله كذلك، فيقدم على التبكير فيما لو تعارض كما ارتضاه البشبيشي أو البشبيشي. ارتضاه فاعل، مين اللي ارتضى؟ بدل الغسل هو التام. ويندب الوضوء لذلك الغسل كسائر الأغسال. طبعا إذا أحدكم أراد أن يعود إلى الأغسال وسننها يرجع إلى أول الكتاب. ولا يبطل هذا الغسل حدث ولا جنابة. التيمم البدل اللي هو التيمم. ولا يبطل هذا الغسل حدث ولا جنابة، لكن تسن إعادته. إزاي بقى؟ حد يفهمني الموضوع ده، إزاي الغسل لا يبطله الجنابة؟ ولا يبطل هذا الغسل حدث ولا جنابة، يبقى إذا أحدث أو أجنب، يعني حدث أصغر أو أكبر، لا يبطل غسل الجمعة. نعم صح، لا يبطل غسل الجمعة، ولكن يبطل وجب عليه يتطهر تطهرا جديدا، لكن ليس غسل الجمعة. يعني إذا اغتسل للجمعة ثم أحدث يغتسل الجمعة تاني؟ لا، يتطهر للجمعة. إذا اغتسل للجمعة ثم أذنب يغتسل للجمعة تاني؟ لا، اسمه غسل الجنابة مش غسل الجمعة. غسل الجمعة خلاص انتهى، لا يعيده مرة أخرى. لا يبطل هذا الغسل وغسل الجمعة، لا يبطل غسل الجمعة حدث ولا جنابة. يعني ايه يا شيخ علي؟ يعني لا يقال له اغتسل للجمعة مرة أخرى، لكن تسن إعادته. لكن يسن فقط. والله وجاوبت اختك اللي وراك كده، قلت لها ايام ما كنت انت نايم. ويمنع غسل الجنابة واجب. مع صوتك طبعا فرض عند الصلاة. يجمع بين هذا وذاك. يجوز. ويندب الوضوء لذلك الغسل كسائر الأغسال، ولا يبطل هذا الغسل حدث ولا جنابة، لكن تسن إعادته كذا في العباب، كتاب العباب. وتعقبه ابن حجر في شرحه بأن عبارة المجموع مصرحة بعدم استحباب إعادته للحدث، بل محتملة لعدم استحباب إعادته للجنابة أيضا يعني. واعتمده ابن قاسم سم ابن قاسم على التحفة في حاشيته على التحفة، تحفة المحتج لابن حجر. يبقى ابن حجر الهيتمي قال لا، كلام العباب غير صحيح، لأن كلام النووي في المجموع صريح في عدم استحباب إعادته عند الحدث، وحتى عند الجنابة كلام المجموع يحتمل عدم الاستحباب أيضا. فكيف تقول يا صاحب العباب بأنه يسن إعادته؟ قال لمن يريد حضورها. يبقى الغسل لمن يمنع. تفيد الحكم الشرعي. أثرها أن أنا أفعل العبادة وأنا أنوي بها إقامة السنة، وأنا أحتسب بها السنة ثواب السنة عند الله تعالى. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، طب ده فريضة. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا بسنة، لما أعرف أنها سنة وأنها بتدخلني الجنة، غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر، بحتسب هذا الثواب عند الله سبحانه وتعالى. لما بعرف أن دي سنة أحتسب هذه السنة وثواب هذه السنة عند الله سبحانه وتعالى. أقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لما أعرف أنها سنة لما تركوها يكون في صعب، لكن لو واجب تركوها يبقى حرام علي. تركوها في وهي سنة، لما أعرف أنها سنة يبقى تركوها في صعب، لما هي سنة وعدم ومش مسنون. بعضهم قال انها سنة، بعضهم قال لا دي مش سنة، فبنوي ان انا اعمل السنة، بنوي ان انا نفذ السنة عشان اخد ثوابها. لو هو مش مسنون مش هعملها، ولو هعملها وهي مش سنة، مش ما احتسبش بيها عند الله سبحانه وتعالى شيء. لو جيت قلت بقى والله لأضربن هشاما لو لم افعل سنة، اروح اعمل سنة الغسل دوت واستحباب واعادة الغسل دوت عشان ما اضربكش، علقت شيئا على سنة. طب حكم إعادة الغسل ده مسنون ولا مش مسنون؟ لو مش مسنون يبقى ان انا اذهب واغتسل لا يترتب عليه ان انا ما اضربكش، لان لم افعل شيئا مسنونا. والله لأضربن هشاما لو لم افعل سنة. رحت اغتسلت بعد ما احدثت بعد غسل الجمعة، ما عملتش حاجة مسنونة، لان قول المجموع انه مش مسنون. يبقى هل ده ينجيك من العلقة؟ لا ينجيك من العلقة، لازم افعل حتى تنجو من العلقة، لابد ان انا اذهب افعل سنة اخرى. طبعا هذا مضطرد بقى في اي شيء، يعني ممكن طلاق امرأة لو لم افعل سنة لطلقتك، لو لم تفعلي سنة لطلقتي، الى اخره. الشيخ علي علمنا حاجة جميلة جدا، ان الاشياء التي لا نتصور لها فائدة فائدتها تكون في الايمان والتعاليق. احفظ كده عن الضعيف عن الشيخ علي. الشيخ علي قال لي أي حاجة لا تتخيل لها فروعا وفوائد تجد لها فروعا وفوائد في باب الأيمان والتعاليق. الأيمان والتعاليق، والله لأفعلن سنة، والله لأفعلن سنة، يبقى دي سنة، يبقى لا تحنث. لو كانت سنة مش سنة يبقى تحنث، لأنك لم تأتي بسنة بعد تريد أن تفعل بسنة أخرى. علقت، لو لم تفعلي سنة لطلقت، او لم افعل انا سنة، لو لم يفعل فلان سنة لطلقت، او لا قتلت فلان، او لا فعلت اي شيء، علقت شيء على شيء، علقت على سنة وكانت دي سنة يبقى حصل المطلوب، وكانت سنة يبقى نبحث عن سنة اخرى، والا وقع المحذور من طلاق او من عتاق او من اي شيء. فهمت القاعدة ديت؟ لو سمحت احفظها واستعملها في كل ما تستقبل من طلب العلم. ها وصلنا إلى لمن يريد حضورها، أي بخلاف من لم يرد حضورها فلا يسن له. أهو لا يسنه، واحد يقول أنا مش حصل لي جمعة النهاردة، ليه؟ أصلا مسافر، يروح يغتسل. تغتسل ليه؟ مغتسل غسل الجمعة مش مسنون أصلا، يقول لم يفعل سنة. لو كان قال لو لم أغتسل للجمعة، لو لم أأتي بسنة، فامرأتي طالق وذهب واغتسل ظانا أنه بهذا قد فعل السنة، لا، امرأة تطلق لأنه لم يأتي بسنة مثلا. يعني ده كله ده تمثيل لتدريب ذهنك يا طالب، مش لأننا هنروح نعمل كده مع نسواننا، هنقول لها في البيت لو لم كذا أنت طالق، لا، ده تدريب الذهن فقط، وللفتوى ولمعرفة أحكام الناس وأحكام ما يفعله الناس يعني. وفارق غسل الجمعة غسل العيد حيث لم يختص بمن يريد مش يدير. عندك إيه نسخة قديمة؟ يريد. عندنا يدير، صلح النسخة اللي معك. لمن يختص، لم يختص بمن يريد حضوره، اللي هو إيه؟ حضور يوم صلاة العيد يعني، بأن غسل الجمعة للتنظيف ودفع الأذى عن الناس، وغسل العيد للزينة وإظهار السرور، ولذلك يسن له الاغتسال حتى لو لم يحضر صلاة العيد، بخلاف صلاة الجمعة السنة عند حضور صلاة الجمعة وفقط. من ذكر أو أنثى، بيان لي ضع قوسين من يريد حضورها. ما هو قال إيه؟ قال الغسل لي، ده كلام الشارح بره في الهامش، الغسل لمن يريد حضورها. من هنا؟ فسر كده، قال لي بين لي المجمل، من ده مجمل نريد بيانه. فقال من ذكر أو أنثى، من هنا بيانية، من ذكر أو أنثى، من بيانية، بينت إيه؟ بينت الإجمال في قول الشارح من يريد حضورها. يبقى بيان لي قوس من يريد حضورها، أغلق القوس. استفدنا إيه من الكلام دوت؟ أن من بيانية لمن الإجمالية. حد فهم حاجة؟ حد ما فهمش حاجة؟ ما هو من ومن واحدة بس، ما فيش تانية، من ذكر أو أنثى، والتانية من يريد حضورها. يبقى أول وتاني إيه بقى يا هشام؟ ده هو واحد بس، من واحدة ومن واحدة، من بيانية، من إجمالية. فهمت؟ فهمت شيئا؟ وغابت عنك أشياء. وعلم من ذلك أنه لا فرق بين من تجب عليه ومن لا تجب عليه. من تجب عليه اللي هو الذكر البالغ العاقل المستوطن الصحيح، ومن لا تجب عليه في الحالة في كل الأحوال ما دام يريد الحضور، الأمر معلق على الحضور. ووقت غسلها أي ابتداؤه من الفجر الثاني. قال لي أي لأنها مضافة إلى اليوم. ما معنى هذا الكلام؟ عبد الرحمن، لأنها مضافة إلى اليوم. إيه هي الضمائر دي؟ تعود على إيه؟ لأنها اللي هي إيه؟ ها؟ ليه؟ لأنها مضافة إلى اليوم. إنها الضمير ده يعود على إيه؟ الفجر، الفجر يعني مؤنث. ليه؟ أيوة، لأنها. طب بص خليك معايا. ووقت غسلها أي ابتداؤه من الفجر الثاني، أي لأنها الضمير المؤنث المفرد الغائب ده يعود على إيه؟ ده الوقت ده مذكر، وقت طويل، وقت قصير، وقت جميل، وقت رديء. ها؟ الجمعة، لأنها أي الجمعة مضافة إلى اليوم، غسل الجمعة، كل اللي أنت بتقوله غلط، كله غلط. قول يا محمد. نعم، أي صلاة صح، صح، صلاة أي لأنها أي صلاة الجمعة مضافة إلى نسميها صلاة الجمعة، صلاة يوم الجمعة، صلاة الجمعة يعني صلاة يوم الجمعة، مش هي بتصلى في نهار الجمعة، صلاة يوم الجمعة. إذن ده تعليل لإيه؟ تعليل لأن وقتها يكون من فجر الثاني. لماذا لم يكن من الفجر الأول؟ لماذا لم يكن من الليل؟ لأنها مضافة إلى يوم الجمعة، صلاة الجمعة يعني صلاة يوم الجمعة، إذن مرتبطة باليوم، واليوم يبدأ من الفجر الثاني. يا إبراهيم يا مالكي يا جاسوس. قوله وتقريبه من ذهابه أفضل، أي لأنه أفضى، النسخة القديمة إيه أفضى إيه؟ إلى، عندنا من أفضى إلى، أفضى إلى المقصود من انتفاء الرائحة الكريهة، أفضى إلى المقصود من انتفاء الرائحة الكريهة. كلما اقترب ذهابك، كلما اقتربت هذه الأشياء التي تعيد ما أردنا رفعه. ما احنا قلنا أكثر إفضاء وما عجبش عبد المجيد اللي وراك، وراح سأل الشيخ محمد حسن وقال له كلام صح، بس ماذا نفعل؟ ماذا؟ احنا قلنا الوجهين، قلنا الوجه الثاني ما ينفعش اصلا، الشيخ ما كانش الوجه الثاني لا ينفع اصلا، وجهين من ناحيه اللغه، لكن من ناحيه السياق الوجه الثاني ما ينفعش، وقلنا الكلام ده قبل ما تروح تسال. نعم. نعم. اليوم والليله كافف، اليوم والليله وقال كده، اليوم والليلة كافف، اليوم والليلة. السؤال ايه؟ اللي هي صلاة الجمعة. ايه اللي جاب صوت الكافي الان؟ لانها اي صلاة الجمعة، لانها غسل للجمعة، غسل لصلاة الجمعة، وصلاة الجمعة صلاة يوم الجمعة، اذا وقت غسل لصلاة الجمعة. ما احنا قلنا الشيخ استغربنا، وقلنا الشيخ ايه اللي ما الذي جعل الشيخ ياتي بسنن يوم الجمعه وليله الجمعه مع هيئات صلاه الجمعه؟ استغربنا هذا، قلنا ان هذه الاشياء، انت كنت نايم، ما احنا قلنا كده، قلنا اتى باشياء كثيره، من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الغسل، عفوا قراءه الكهف، منها الدعاء، كل هذا من سنن الجمعه وليلتها، مش من سنن وهيئات الصلاه. قلنا أيام كنت نائما، فإن عجز عن غسلها تيمم بنية الغسل لها، فيقول في قلبه يعني نويت التيمم بدلا عن غسل الجمعة، وإنما تيمم بدلا عنه لأن المقصود من الغسل النظافة والعبادة. عبد المجيد هنا ولا مشي؟ موجود؟ فإذا فاتت تلك بقيت هذه. تلك اللي هي إيه بقى يا عبد المجيد؟ نرد على سؤال. فإذا فاتت تلك بقيت هذه. تلك اللي هي إيه؟ النظافة بالظهر. بقيت هذه اللي هي إيه؟ جدع. ما شاء الله، الله ينور قلبك. تمام كده، فتح الله عليك. ما احنا قلنا بقى للمبتدئين، احنا قلنا المبتدئين، وانا وانت مبتدئون، انا وانت مبتدئان. والثاني اي من الاربع الخصال تنظيف الجسد، والله اعلم، والحمد لله رب العالمين. غدا ان شاء الله، غدا اقرأوا الدرس اثابكم الله، اقرأوا الدرس اثابكم الله، بدل ما اقول مرة جاء اقرأوا الدرس وادع عليك. فان افضل الثياب هو هكذا حتى تسمعه. نعم. يعني هو يلبس الأغلى في غير الصلاة ليه؟ في الجمعة ولا في غير تقصد؟ في الجمعة لا، هو بيتكلم على انه عنده ثوبان، او يستطيع ان يشتري ثوبا من اثنين، ابيض واغلى، وغالي، ابيض رخيص وغير ابيض غالي، نشتري ايه؟ الغالي. نفسي يبقى يلبس الغالي الثاني. اذا كان جمعة وعيد في يوم واحد يلبس الغالي. فانها افضل الثياب ويليها ما صبغ، يبقى افضل الثياب الابيض او البيضاء، ويليها ما صبغ قبل نسجه بخلاف ما صبغ بعده بعد النسج، فلبسه خلاف الاولى على المعتمد، وقيل بكراهته. ما الفرق بين المكروه وخلاف الاولى؟ يقول أن لبس الثوب المصبوغ بعد النسج خلاف الأولى، وقيل بكراهته. فما الفرق بين المكروه وخلاف الأولى؟ ما الفرق بين المكروه وخلاف الأولى؟ خلاف الأولى يعني هذا جائز وهذا الثاني، ولكن هذا المكروه هو لبس الثوب. صدق بالله أنت ما أنتش فاهم أنت بتقول إيه؟ انت نفسك مش فاهم التوجيه. نعم. عندناش قراءة تحريمية. قراءة تحريمية دي عند الاحناف. الجمهور ما فيش عندهم حاجة اسمها قراءة تحريمية. كراهة يعني ما ما ما لو فعل لا يأثم فاعله، ولو ترك يسيبه. نعم. لا يعني هو ما لم يرد فيه نحو ولا تحريم او تحليل من ولكن تحليل ازاي؟ يعني جواز ولكن بكراهه لم يرد فيه نهي ولا يعني ولا ما يدل على الاباحه. والخلاف الاولى من اين اتى مع الخلاف الاولى؟ الخلاف الاولى يحسبوا عليه ارفع يدك ما تتكلمش من غيري. نعم. الخلاف الاولى ما لم ياتي فيه نص. صح. مثلا دخول المسجد بالقدم اليسرى. أما المكروه فما أتى فيه نص. صحيح، هذا الفرق الصحيح. الفرق الصحيح بين خلاف الأولى والمكروه أن المكروه ما فيه نص، لكن نص لم يرقى إلى درجة التحريم، نهي لكن لم يرقى إلى درجة التحريم، جاء صارف فصرف النهي عن التحريم إلى الكراه. لكن الخلاف الأولى ليس فيه نص أصلا. ثم أعرف من أنه خلاف الأولى، ربما عرف من أنه مقابل للمستحب، مقابل للمستحب، مستحب فعل كذا، مندوب فعل كذا، مقابله يبقى خلاف الأولى، لأنه ما فيش نص في نهي عن هذا الفعل، لكن في نص على استحباب عكسه. مفهوم ولا مش مفهوم؟ فكأن هنا الأولى، خلاف الأولى أقوى من كونه مكروها، لأنه ليس هناك نص. لذلك قال وقيل بكراهته، قيل التضعيفية أو الصيغة المستخدمة في التضعيف. كل هذا نتكلم على إيه؟ على لبس الثياب المصبوغة بعد النسج. قال ويليها ما صبغ قبل نسجه بخلاف ما صبغ بعده، فلبسه خلاف الأولى على المعتمد، وقيل بكراهته، وعلل بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يلبسه، ورد بأنهم ذكروا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبغ ثيابه بالورث حتى عمامته، أو حتى عمامته، حتى عمامته مضاف مجرور بحتى، حتى حرف جر، نبات أصفر يصبغ به الورث، نبات أصفر يصبغون به، هو نوع من أنواع الصباغ لكنه أصفر اللون أو أحمر، وعند البعض يقولون أنه أحمر. يبقى قيل بكراهته، ما علة الكراهة؟ قال لعلل بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يلبسه، لم يلبس الثياب المصبوغة بعد النسج. رد بأنهم ذكروا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبغ ثيابه بالورث حتى عمامته. والرابع، نقرأ في الهامش كلام الشارح، قال والرابع، الرابع من إيه يا الرابع من إيه؟ الرابع أخذ الظفر. الرابع من إيه؟ الرابع من إيه؟ من هيئات وسنن صلاة الجمعة، من سنن وهيئات الجمعة. قال الشارح: والرابع أخذ الظفر إن طال، والشعر كذلك يعني إن طال، فينتف إبطه ويقص شاربه ويحلق عانته، والتطيب بأحسن ما وجد منه. قال المحشي رحمه الله: والرابع. سأذكر الآن أشياء يعني بعيدة عن، ليست في صميم الفقه، لكنها سنن وأداب لطيفة نمر عليها سريعا نقرأها ولا نقف عندها كثيرا لأنها ليست يعني عميقة، أشياء لطيفة كده من ملح العلم ومن فضائل الأعمال التي تراعى ولكنها ليست من صميم الفقه، فنقرأها سريعا بلا يعني تضييع وقت كبير في الأسئلة لو سمحت. قوله: والرابع أي من الخصال الأربع أخذ الظفر إن طال، أي لغير محرم، لغير محرم، لأن المحرم بعمرة أو بحج يحرم عليه قص الظفر وقص الشعر كما تعلمون، أي لغير محرم. ولو كان محرما ويصلي الجمعة لا يأخذ بهذه السنة الآن، بل يحرم عليه أن يأخذ بها. وإن طال في أخذ الظفر، وإن طال في واو، لا الواو دي خطأ، النسخة الثانية القديمة فين حاجة اللي معاك؟ النسخة الثانية في واو، ما فيش واو. وإن طال إزاي؟ لا خطأ، الواو دي خطأ، لا أشر في الهامش إلى خطأها. أي لغير محرم لحرمة ذلك في حقه، الضمير في حقه يعود عليه. طيب لغير محرم لحرمة ذلك في حقه، يعني بحق المحرم بعمرة أو بحج، يعني من تلبس بالإحرام، لكن من لم يتلبس بالإحرام يقص ما شاء. يعني أنا في طريق الآن إلى العمرة، أقص جاءت الجمعة وأتسنن بقص الظفر ما لم أدخل في الإحرام وأتلبس بالإحرام، وطبعا إذا انتهى الإحرام كذلك له أن يقص. قال: لغير محرم، الدليل لحرمة ذلك في حقه، وغير مريد تضحية، أو وغير مريد تضحية، يعني بالإضافة أو بعدم الإضافة، وغير مريد تضحية أو وغير مريد تضحية في عشر ذي الحجة أو في عشر ذي الحجة، بفتح الحاء أو بكسرها صحيح. ففي مسلم أنه من أراد أن يضحي، من كان مضحيا فلا يأخذ من ظفره وأشعاره حتى يضحي، ودخل ذي الحجة، من كان مضحيا ودخل ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي، تشبها بالحجيج، حتى يكون الحجيج في في في في المناسك أو في المواقيت المكانية ممنوعون من أخذ الشعر والظفر، وكذلك من في الآفاق يتشبهون بهم فلا يأخذون إذا أرادوا التضحية. هذه سنة وليست واجبا عندنا، وواجب عند بعض الحنابلة أو عند الحنابلة كلهم الله أعلم، لكن في مذهب الحنابلة، في بعض الحنابلة على الأقل، يوجبون عدم الأخذ من الظفر والأشعار لمن أراد التضحية من غير الحديد، لظاهر نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أشعار البدن كالحاج كالمعتمر المحرم يعني. وغير مريد تضحية في عشر ذي الحجة، لماذا؟ قال: لكراهة، عندنا عند الشافعية مكروه، عند الحنابلة حرام، لكراهة ذلك في حقه. حقه الضمير يعود على ايه؟ ارفع يدك، ما حدش يتكلم غير اذن. ها؟ مريد التضحية هو الذي يكره له اخذ الاشعار. قال: ومثل يوم الجمعة في سن ذلك يوم الخميس ويوم الاثنين دون بقية الأيام، يعني يسن إذا أردت أن تأخذ من شعرك وأظفارك أن يكون ذلك في أيام الجمعة وأيام الخميس وأيام الاثنين دون بقية الأيام. وإلى ذلك أشار بعضهم بقوله شكل معايا بقى قص الأظافر يوم السبت آكلة تبدو وفيما خليك النسخة القديمة معايا لو سمحت. قص الأظافر يوم السبت آكلة تبدو وفيما يليه يذهب البركة وعالم فاضل يبدو بتلوهما وإن يكن في الثلاثة فاحذر الهلكة ويورث السوء في الأخلاق رابعها وفي الخميس الغنى يأتي لمن سلكه والعلم والحلم زيد في عروبتها عن النبي روينا فاقتفوا نسكه عن النبي بسكون الياء روينا بضم الراء وتشديد الياء مكسورة روينا وتشديد الواو مكسورة عفوا تشديد الواو مكسورة روينا راء مضمومة والواو عليها شدة وكسرة. مرة أخرى نقرأ مرة أخرى وهذا بحر إيه الأبيات دي من بحر إيه البسيط أحسنتي شاطرة. قص الأظافر يوم السبت آكلة تبدو وفيما يليه يذهب البركة وعالم فاضل يبدو بتلوهما وإن يكن في الثلاثة فاحذر الهلكة ويورث السوء في الأخلاق رابعها وفي الخميس الغنى يأتي لمن سلكه والعلم والحلم زيد في عروبتها عن النبي صلى الله عليه وسلم روينا فاختفوا نسكه. نعم لا عندك مشددة خطأ لا ينكسر البيت وشكلها على الأصل لكن البيت ينكسر بتشديد عليها. يبقى يقول بقى بيقرر ما سرده قبل ذلك بيقول قص الأظافر يوم السبت آكلة آكلة يعني يأكل الحسنات يعني هذا ضار بالإنسان ضار بحسنات الإنسان. قص الأظافر يوم السبت آكلة تأكل حسنات ممنوع طبعا مش ممنوع تحريما يعني لكن تنزيها يعني خلاف الأولى لأنه ليس فيه نص ينهى عن ذلك لكنه خلاف الأولى. تبدو آكلة تبدو كأنها قص الأظافر في يوم السبت يبدو كهيئة آكلة الحسنات كشيء يأتي يأكل الحسنات وفيما يليه يذهب البركة اللي هو فيما يليه اللي هو ايه السبت فيما يليه اللي هو الأحد فيما يلي السبت يعني الضمير يعود على السبت يبقى الذي يليه هو الأحد وفيما يليه يذهب البركة يبقى يوم السبت يذهب الحسنات يوم الأحد يذهب البركة. وعالم فاضل يبدو بتلوهما بتلو السبت والأحد تلو السبت والأحد الاثنين عالم فاضل يبدو بتلوهما يعني يبدو قاصا لأظافره تراه يقص أظافره في تالي السبت والأحد وهو الاثنين. يبقى كأنك إذا رأيت من يقص أظافره يوم الاثنين فاعتبره من العلماء لأنه يعلم متى يقص ومتى لا يقص. طيب وإن كان في الثلاثاء قال وإن يكن في الثلاثاء يعني الثلاثاء ممدود يجوز قصره كل ممدود يجوز قصره الثلاثاء تقصره إلى الثلاثة وإن يكن في الثلاثة فاحذر الهلكة إن قصصت الأظافر في يوم الثلاثاء فأخشى عليك من الهلكة. ويورث السوء مفعول مقدم ويورث السوء في الأخلاق رابعها فعل مؤخر. يوم الأربعاء قص الأظافر فيه يورث السوء في الأخلاق اللي يقص أظافره يوم الأربعاء نخشى عليه من سوء الأخلاق. وفي الخميس الغنى يأتي لمن سلكه من يقص أظافره في يوم الخميس يأتيه إن شاء الله تعالى الغنى. والعلم والحلم زيدا في عروبتها ايه بقى حكاية عروبتها دي بقى حدش يتكلم غير رفع ايدي. الجمعة يوم العروبة كان يسمى الجمعة في الجاهلية يوم العروبة والعلم والحلم زيد في عروبتها عن النبي روينا فاختفوا أثره أو فاختفوا نسكه. روينا يعني بلغنا بالأثر، بلغنا من قبل المحدثين بالسند إلى منتهاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقص أظافره يوم الجمعة. فهذا مما يورث العلم والحلم، والعلم والحلم زيد في عروبتها عن النبي صلى الله عليه وسلم روينا فاختفوا نسكه. نعم بسيط، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل في كل شطرة. نعم وفي أدلة معنى السبت، في أدلة على السبت والحد إنه مكروه يعني، ما فيش أدلة صحيحة، أدلة ضعيفة، ولذلك هو خلاف الأول عن النبي عشان بيتنا ينكسر. قال هكذا اشتهرت هذه الأبيات، لكن قال ابن حجر وقد اشتهر على ألسنة الناس أشعار منسوبة لبعض الأئمة في فعل ذلك وأيامه وكلها زور وكذب. وما قاله في الأنوار، في كتاب الأنوار، من أنه يستحب قلم الأظفار، قلم يعني قص، من أنه يستحب قلم الأظفار في كل عشرة أيام جري على الغالب. وما قاله في الأنوار من أنه يستحب قلم الأظفار في كل عشرة أيام جري على الغالب. جري نعربها إيه؟ جري نعربها إيه؟ طب يلا جاريا انت بعرفها ايه لو جاريا حال انت حالتك صعبة، حالتك صعبة جدا. خبر احسنت جدع. لما يكون حال يبقى فين الخبر؟ ما يعني الذي، ما موصولة بمعنى الذي، ما قاله في الأنوار، الذي قاله في الأنوار، ما دي موصولة مبتدأ، يفين الخبر يا صاحب الحال الضعيفة. ما يعني الذي قاله في الأنوار من أنه يستحب قلم الأصفار في كل عشرة أيام ماله جاري على الغالب، خبر، الخبر اللي بيتم به معنى المبتدأ. الذي قاله في الأنوار من أنه كذا كذا كذا كذا كذا ماله، ماله، ما حكمه، الخبر هو الحكم على المبتدأ. خلاص جاري على الغالب يبقى خبر، جاري على الغالب لأن عشرة أيام ربما أصفاري تنبت أسرع من غيري، أنتظر عشرة أيام حتى تطول جدا، ربما العكس، ربما الأصفار يعني تنبت ببطء شديد، فلو قصصتها بعد عشرة أيام لا أجد شيئا أصلا أقصه، هي تنبت على زمن طويل. إذن هذا جري على غالب عدد الناس. ولذلك قال النسخة القديمة إيه بقى؟ والعبرة في واو ولا فاء ولا في إيه؟ واو، والعبرة لأن عندي ممسوح، والعبرة ها بالواو، والعبرة بطولها عادة، إذا طالت يعني طالت عشر أيام في عشرين يوما فالعبرة بالطول لا بعدد الأيام. وما ذكر في كتب الفقه من أيام محددة فهو جري على الغالب. نعم يا عبد الحميد. نقرأ الثلاثة ولا الثلاثة؟ اسمها ثلاثة ولا ثلاثة؟ واحد، اثنان، ثلاثة؟ ثلاثة. خطأ؟ لا مش خطأ، لكنه خلاف الأول. لغة؟ لا مش ملوش دليل، يعني منقول بنقل بسيط يعني. نقل يقلم أصفاره يوم الاثنين، يقلم أصفاره يوم الخميس إن كان عنده أصفار. كذلك المحرم يستحب للمحرم قبل إحرامه أن يأخذ من أصفاره فهو لم يجد أصفار، ماذا يفعل؟ يأخذ من أصفار جاره مثلا، يأخذ من أصفار زوجته مثلا، ماذا يفعل يعني؟ والعبرة بطولها عادة، ويكره الاقتصار على تقليم يد واحدة أو رجل كذلك. أو رجل كذلك يعني إيه كذلك؟ ارفع يدك. أو رجل واحدة أيضا. ويكره الاقتصار على تقليم يعني قص يد واحدة، قص أظافر طبعا، يعني قص أظافر، لأنه لا يقص اليد إنما يقص أظافر اليد، يبقى فيه مضاف محذوف يعني، على تقليم أظافر يد واحدة أو رجل كذلك، يعني رجل واحدة كذلك. قياسا، قياسا دي من أين جئت بها؟ من قوله ك، كلبس نعل واحدة لغير عذر، كلبس نعل واحدة. كما يكره الانتعال في قدم واحدة، يكره الاقتصار على قص يد واحدة أو أظافر قدم واحدة. ولهذا كله، هذه الكراهة تزول إن كان هناك عذر، فقال في النهاية لغير عذر. يبقى سواء في الامتعال في قدم واحدة، ولا قص أظافر يد واحدة، أو قص أظافر رجل واحدة، لغير عذر. عند عذر بقى من مرض، ولا من استعجال، ولا من خوف، ولا من أي شيء، ولا ذهب ما يقص به، كسر المقص، ماذا يفعل؟ المهم في النهاية هذا كله لغير عذر. واختلف في كيفية ذلك، روايات كثيرة بقى ستأتي الآن، يعني اقرأها وأمرها، لأنها ليس عليها دليل معين، ولكنها يستأنس بها فقط من كلام العلماء عليهم جميعا الرحمة. اختلف في كيفية ذلك، كيفية القص، بما نبدأ وبما ننتهي. والمعتمد الراجح عندهم أنه يبدأ في تقليم اليدين بسبابة يمينه، تقليم اليدين بالمسبحة سبابة اليمين، إلى خنصرها، إلى الخنصر، يبدأ بالسبابة أو بالمسبحة. سميت بالسبابة لأنهم كانوا يسبون بها، يعني إذا أرادوا أن يسبوا أحدا يشيرون إليه هكذا. في بعض الدول إلى الآن الإشارة بهذه الطريقة حتى من غير سب، من العين، عندكم هكذا وعند الآخرين، حتى عند الغربيين كذلك الإشارة بها هكذا، يعني من المعيب، ويكرهون هذه جدا يعني، حتى من غير سب ولا شيء. لكن الأولى أن نسميها المسبحة، لأنك تسبح بها وخاصة في الصلاة، لكن هكذا اسمها. هذا الخمس، السبابة أو المسبحة، وهذا الوسطى، وهذا البنصر، وهذا الخنصر، وهذا الإبهام. خنصر، بنصر، وسطى، مسبحة أو سبابة، إبهام. وكذلك في نفس الشيء في القدم، يقال نفس الشيء في القدم. فنبدأ بقى نقول: والمعتمد أنه يبدأ في تقليم اليدين بسبابة يمينه إلى خنصرها، يبقى هيبدأ هكذا بمسبحة اليمين، ثم بوسط اليمين، ثم ببنصر اليمين، ثم بخنصر اليمين، ثم إبهامها، إبهام اليمين يعني، إبهام الضمير يعود على اليمين، ثم خنصر يساره إلى إبهامها، خنصر اليسار، ثم البنصر، ثم الوسطى، ثم المسبحة، ثم الإبهام. مرة أخرى يبدأ هكذا: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. هذا هو المعتمد. وفي تقليم الرجلين، المعتمد إيه؟ قال: وفي تقليم الرجلين بخنصر اليمنى إلى خنصر اليسرى على التوالي، بالترتيب بقى، يبدأ في القدم من خنصر اليمنى، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، إبهام اليسرى، 8، 9، 10، إلى خنصر اليسرى على التوالي، بالترتيب يعني. لكن ذهب الغزالي أبو حامد رحمه الله في الإحياء إلى أنه يبدأ بسبابة يمينه، ثم الوسطى، ثم البنصر، ثم الخنصر. إلى هنا متفق مع المعتمد، يبدأ بسبابة يمينه إلى الخنصر. ثم يبدأ هنا الخلاف بقى عند بين الغزالي ومعتمد الشافعية. ثم بخنصر اليسرى، مش بإبهام اليمنى، بخنصر اليسرى، ثم بنصرها، ثم الوسطى من اليسرى يعني، ثم السبابة، ثم إبهامها، ثم إبهام اليمنى، ثم بخنصر الرجل اليمنى إلى خنصر الرجل اليسرى. حكاه في المجموع عنه عن الغزالي، وقال إنه حسن إلا تأخير إبهام اليمنى. فينبغي أن يقلمها بعد خنصرها. وبه جزم أي النووي في شرح مسلم، وهو المعتمد كما علمت. وقال ابن الرفعة الأولى مخالفتها. ليه؟ قال لخبري من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا. وفسره في جماعة منهم أبو عبد الله بن بطة بأن يبدأ بخنصر اليمنى، فسر المخالفة يعني التي تورث عدم الرمد في العين. ما هي المخالفة؟ كيف نفعل المخالفة بين أصابع اليدين في التقييم الأصفار؟ بأن يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام. يبدأ بخنصر اليمنى ثم لا يأتي بعدها بالبنصر، لا يأتي بالوسطى، يعني يترك البنصر ويأتي بالوسطى. وفسره جماعة من غير فيه الحاجة اللي معاه الكتاب الثاني. هنسأل الكتب القديمة، النسخ القديمة، احنا عايزين نصحح نسختنا على النسخة القديمة. لا يوجد فيه، بقى احذف كلمة فيه. فسره جماعة منهم أبو عبد الله ابن بطة بأن يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى، يعني يترك البنصر، ثم الإبهام فيترك المسبحة، ثم البنصر يعود بقى مرة أخرى، يبقى يبدأ كده واحد، ثم الوسطى اثنان، ثم الإبهام ثلاثة، ثم يعود إلى البنصر أربعة، ثم السبابة خمس، ثم إبهام اليسرى ويترك السبابة ويأتي بالوسطى، إبهام اليسرى ويأتي بالوسطى، ثم الوسطى، ثم الخنصر، ثم السبابة، ثم البنصر. وإلى هذا الترتيب أشار بعضهم بقوله في قص يمنى رتبت خوابس أو خصب اليسرى وباء خامس. أنا مش عارف الحقيقة، وأنا أعتذر لكم، أنا لا أفهم هذا الكلام، لكن أستطيع أن أقول لك في قص يمنى رتبت خوابس. الخوابس جمع خابس، والخبث هو الذي يسرق أو يأخذ على غرة أو يظلم أو ينهب. فهو كأنه عندما أخذ البنصر ثم ترك الخنصر وأخذ بالوسطى، ترك هذا وظلم هذا، يتكلم على المخالفة. يبدأ بهذا ويترك هذا، يبدأ بهذا ويترك هذا، يبدأ بهذا وبعد كده يبدأ بهذا ويترك هذا، يبدأ بهذا ويترك هذا، كأنه يظلم واحدة ويخالف. هذا هو الذي يريد بالخوابس يعني. في قص يمنى رتبت خوابسه إلى آخره، أنا أعتذر لا أعرف. والخبر المذكور هو في كلام، لأنه قال إيه؟ قال ابن الرفعة الأولى مخالفتها لخبر من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينه رمدا. فقال بقى افتح. والخبر المذكور هو في كلام غير واحد، يعني ورد في كلام الفقهاء والمصنفين، لكن هل هذا وارد في كتب السنة؟ قال لكن قال الحافظ السخاوي لم أجده بمكان. موجود في كتب الفقه، والسخاوي قال لم أجده في مكان، يعني من كتب السنة. ونقله الحافظ الدمياطي عن بعض مشايخه. ومما لم يثبت خبر فرقوها فرق الله همومكم، يعني مما يدل أيضا على استحباب التفريق، خبر فرقوها، فرقوا الأصابع عند القص، فرق الله همومكم. ولكنه أيضا غير ثابت. الخبران غير ثابتين. نعم. دمياط بالكسر. ويسن غسل رؤوس الأصابع بعد الخص، بعدما خصصت أصابع أظافر أصابع قدميك ويديك اغسل رؤوس الأصابع. قال لما قيل، وهو قدم لك بأنه ضعيف بقوله قيل، لما قيل إن الحك بالأظفار قبل غسلها يضر بالجسد، وده صحيح طبعا، لأنه يحتاج إلى ما نقول نفعل الآن بالمبرد، يعني يضع فيها بعض التسوية لهذه الأظفار بعد قصها. فالغسل يفعل ما يفعله المبرد، يلين هذه الأظفار بحيث أنك لو حككت بهذه الأظفار لا تجرح. فجزاهم الله عنا خيرا، لم يتركوا شيئا صغيرا ولا كبيرا إلا نبهونا عليه. فما فأين هذا الدين الجميل من الدين الذي ليس فيه حتى المواريث؟ النصارى مش عندهم حتى المواريث، اللي هي هو في واحد ما بيموتش يا ناس، عندهم محدش بيموت، دي ما فيهوش مواريث. فطبعا باب أولى ما فيهوش كلام على الأصفار، لكن هذا الدين الجميل فيه كلام على الأصفار، فقال ما يكونوا يلعبون بل يتكلمون على كل شيء رحمهم الله وجزاهم عنا خيرا. قال والشعر كذلك، والشعر أخذ الظفر والشعر كذلك، أي إن طال كذلك، يعني إن طال كما قال في الظفر. فينتف إبطه، فينتف إبطه أي شعر إبطه، فهو على تقدير مضاف. فالسنة فيه في الإبط، يعني في شعر الإبط، فيه الضمير يعود على شعر الإبط. فالسنة فيه النتف لا الحلق، للنص نص الحديث، خمس من الفطرة أو عشر من الفطرة منها نتف الإبط، نتف الإبط. طبعا النتف يعني باليد أو بما يستخدم فيه اليد، بخلاف الحلق فيكون بالحديد بالآلة يعني. فالسنة فيه النتف لا الحلق، لكن إن عجز عن نتفه حلقه، المهم هو يزيله، والأولى النتف. هذا فين؟ في الإبط، بخلاف ما يأتي في العانة إن شاء الله في تفصيل. ولذلك حكي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه كان يحلقه، اللي هو الإبط، اللي هو شعر الإبط بالأدق يعني، ويقول قد علمت أن السنة نتفه لكن لا أقوى على الوجع. النتف فيه بعض الوجع، ولمن جرب يعرف ذلك، لكنه هو الأولى عند من يستطيع. وكمان النتف يخرج الشعر بعد ذلك غير حاد، يعني فائدة النتف أنه يخرج الشعر بعد خروجه من جديد غير حاد فلا يؤلم. ويقص شاربه أي حتى تبدو حمرة الشفة، حتى تبدو حمرة الشفة، يعني لا يغطي الشعر الشفة. السنة كما تعلمون أطلق اللحى وحف الشوارب، حف الشوارب يعني أزيل ما فوق الشفاه من فوق ومن تحت. وبعضهم قال أنه زيالة إزالة الشعر الكثيف، كثافة شعر الشارب، وهو المراد بالإحفاء في خبر الصحيحين، أحفو الشوارب وأطلق اللحى في خبر الصحيحين البخاري ومسلم. قال ويكره استئصاله، استئصال إيه؟ شعر الشارب. وكذا حلقه. ونوزع فيه، من قال بأنه يكره استئصاله وحلقه، نوزع في ذلك يعني اعترض عليه في ذلك بصحة وروده في الخبر، أنه وارد في خبر. ولهذا ذهب إليه الأئمة الثلاثة غير الشافعي على ما قيل، منسوب إلى الأئمة الثلاثة أنهم، وحقيقة أنه ليس كذلك، الأمر ليس كذلك، وذهب على ما قيل. وأجيب عن هذا الخبر المزعوم بأن ذلك واقعة حال، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم استأصل شاربه أو أخذ شاربه كله. إن كان هذا صحيحا فهذا واقعة حال، يعني ليس لم يكن هذا ديدنه، لم يكن هذا ديدنه، فهو واقعة حال فعلية، يعني لم ينص عليها بقوله. وعرفنا قبل ذلك أن الفعل ليس له دلالة على أنه يمكن أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقص منه ما يمكن قصه ويحلق منه ما لا يمكن قصه، وبذلك أجمع بين الخبرين. حتى لو سلمنا بصحة الخبر فما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم حلق شاربه يوجه إلى أنه حلق الجزء الذي لا يستطيع أن يقصه صلى الله عليه وسلم، وقد جرى عليه بعض المتأخرين يحلق بعضا ويقص بعضا. وكره المحب الطبري نتف شعر الأنف. انتهى من كلام على الشارب. سؤال، لم يذكر الحديث، يقول في خبر لم يقل، ده فعلية، فعلية ما فيهاش مين قال مقال حاجة. فسره ازاي بس فسره ازاي الحف واحدة واحدة الحف الحف معناه التخفيف او ازالة ما فوق الشفاء، يبقى لا يسمى حلقة. في خلاف بين الحلق والخلاف لغوي، ما ينفعش نجمع بينهم خالص. لا يطلق، ما ده اللي احب اقول لسيادتك، هو لا يطلق على الاحفاء حلق ولا يطلق على الحلق احفاء. ممكن يفسر الإحفاء بأنه فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالحلق، لأن الحلق حاجة والإحفاء حاجة. نعم، هو ما قالش حاجة. أنت سمعتها، أنا ما سمعتها. هو الأخ ما قالش حاجة، سيبه يقول اللي هو عايزه، لما يجي عليك الدور يبقى تكلمه. قول يا شيخ سالم. الحف حاجة والحلقة حاجة تانية. احنا عندنا قول اسمه احفوا اللحى احفوا الشوارب، والحف معناه قص الزائد لا قص الجميع. فلما يأتي خبر على التسليم لصحته انه حلق، يبقى لا يمكن الجمع بينهما الا على انه كما يوجه الان انه حلق البعض وحف البعض. ما وردش انه مرارا يا ابن الحلال، مفيش. انت مخيل الخبر مش موجود. قد يكون تفسير، قد يكون، بس اللي هنا علشان ده حف وده حلق يبقى لا يفسر هذا هذا. وقد حلف عليه. ايه المشكله؟ اذا فعلت كثير اسمها وقد حلف عليه. طب وحديث مصدر الحديث قال اذا كان في مخالف يعني إيه؟ يعني الحكمة من هذا الفعل الذي نفعله الآن هو الجزم، يعني وأجده لأنه يخالف يهود النصارى. طيب إيه مش إيه المقصود يعني؟ إيه المقصود بمخالفة يهود النصارى؟ هو النصارى كان بيعملوا إيه واليهود كان بيعملوا إيه؟ طيب ماشي، هنحفها يعني هنظهر الشفاء وهناخذ من كثافتها، نجزها فناخذ من كثافتها. يبقى في مخالفة اليهود والنصارى. لأن اليهود صار لا يحلقون الشوارب. إيه السؤال؟ أنا لا أفهم ولا. ما السؤال؟ اللي هي إيه؟ إيه اللي فعلت؟ الجز وارد، هو ده معنى الإحفاء. الجز معناه الإنهاك، الجز والإنهاك والحف كله بمعنى واحد، الأخذ من الكثافة وإظهار الشفاء. عايز تسأل على حاجة؟ استمع. أنهيكوا يعني خذوا من كثافتها. قلت خذوا من كثافتها. أنهيكوا يعني لا تجعلوها كثيفة. مين اللي نازع؟ إيباي. بياض الشفة، الشفة حمرة مش بيضاء. دي اسمها الشفة. الشفة إيه؟ مش عارف مين اللي منازع، انا ما اعرفش ان حد منازع. اللي منازع بينازع في في في, في, في لفظ انهكه بمعنى ايه؟ اضعفه. انهكه في اللغه معناها ايه؟ معناها اضعفه، اضعفه يعني لا تكون بكاملها. فالنصوص الحمد لله متفقه. يلا بعضه من فوق يقصه وبعضه او من يعني يحلقه وبعضه يقصه، عموما عاما ما الذي لا يستطيع ان يقصه يحلقه، الذي لا يستطيع ان يحلقه يقصه، فياخذ من هذا بعض القص وبعض الحلق. كما يفعل بعض يقص من اعلى مثلا ويبقي شيئا ولكن لا ياتي عليه باكمله. كل هذا في معنى الإنهاك ومعنى الجز ومعنى الحف. بس لها دلالة مش بس لها دلالة. قد تكون لا تفيد شيئا خاص ثلاث فيه، لأن قد تفيد تكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الضحى مثلا، بعضهم قال أنها خاصة به، بعضهم قال أنه لم يصلي الضحى أصلا، صلى قيام الليل واجب يعني ولا مندوب؟ ما فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على شيء وحده، لأنه قد يكون خاصا به، قد يكون واقعة حال لا يقاس عليها، قد يكون للكراهة لأنه يبين الجواز، هو مكروه عندي أنا بفعل للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يبين الجواز. لو أخذنا على الظاهر لا دلالة، فعله لا يكون إلا للمشروعية التي تعني إما الاستحباب وإما الوجوب. لا ده فعله وهو مكروه عندي أنا عند عامة الأمة لبيان الجواز، ليبين أنه ليس حراما، فيحتاج إلى نحتاج إلى نص أخرى تبين لنا هل هو مكروه ولا حرام ولا مستحب ولا كذا ولا كذا. طبعا مسألة خلافية في الأصول، لكن نتكلم على الراجح عندنا. في أبحاث خاصة بهذا، بل كتب خاصة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. دكتور الأشقر عامل مجلدين في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، مجلدين، رسالة الدكتوراه. أيوة. وكره المحب الطبري نتف شعر الأنف بل يقصه. الدليل قال لحديث فيه، يبقى يقص هذا الشعر الذي يخرج من الأنف. بل في حديث أن بقاءه أمان من الجذام، طبعا هذه أحاديث ضعيفة، وينبغي أن محله نعم ماشي. يبقى في النسخة القديمة في كلمة فيه أن في بقائه أمان من الجذام، طبعا هذا لا يتسق مع النسخة التي معنا، لأن معنى الهمزة على السطر. عندك نسخة الهمزة على السطر ولا على نبرة؟ على نبرة ولا على السطر؟ على نبرة. على الياء يعني، على ياء ولا على السطر؟ أن في بقائه اقرأ اللي عندك يا عم الحاجة أم محمد أم أحمد. طيب بقاء الهمزة فين؟ أيوة على ياء، الحمد لله على السلام، على ياء يبقى مظبوط في بقائه، لكن عندنا بقاءه، أن بقاءه اسم أن، همزة على السطر لأنه منصوب اسم أن. فإذا أردت أن تشير النسخة القديمة ضع الهمزة على نبرة أو على الياء يعني. وفي بل في حديث أن بقاءه أمان من الجذام، بقاء شعر الأنف بلا قص يعني. قال وينبغي أن محله ما لم يحصل منه تشويه، ما لم يحصل في إبقائه تشويه يعني، ما لم يحصل من إبقائه تشويه، وإلا ندب قصه. فإن حصل بطول هذا الشعر تشويه لصورة المسلم أو المسلمة ندب قصه، كما قال له الشبر من لسي. قال ويحلق عانته ويقوم مقامه، مقام هذا الحلق، الضمير يعود على الحلق، الحلق مذكر، فقال يقوم مقامه، مقامه يقوم مقامه قصها، قص العانة. الحلق طبعا قلنا أنه بالآلة حديد، ولذلك قال في الحديث الآخر لا تأتوا النساء أو لا تأتوا المغيبات ليلا، وإنما اتركوهم طرقا حتى تستحد المغيبة. يبقى الإنسان إذا كان مسافرا وعاد إلى أهله لا يدخل عليهم فجأة، وإنما يبلغهم، يرسل رسولا يهاتفهم أنه في الطريق حتى تستعد المرأة لزوجها. ففي نص الحديث الشاهد أنه صلى الله عليه وآله وسلم نعم المربي هو بأبي وأمي قال حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، المغيبة التي غاب عنها زوجها، تتجهز لزوجها بأنواع الزينة، تستحد يعني تستعمل الحديدة في حلق العانة، ويحلق عانته ويقوم مقامه مقام الحلق قصها قص العانة أو نتفها يعني باليد. لكن السنة في حق يفرق الآن بين الرجل والمرأة، لكن السنة في حق الرجل حلقها، وأما المرأة فيسن لها نتفها لما قيل إن الحلق يقوي الشهوة فالرجل به أولى لأن شهوته ضعيفة، والنتف يضعفها فالمرأة به أولى لأن شهوتها قوية. ويتعين عليها على المرأة إزالتها عند أمر الزوج لها بها. هو بيقول أن يسن حلق العانة. متى يتعين حلق العانة للمرأة؟ ينقلب إلى من مسنون مندوب إلى واجب عند أمر الزوج لها بها. لها ضمير يعود على المرأة، بها يعني بالإزالة، الضمير يعود على الإزالة، لأن الزوج إذا أمر زوجته في غير معصية يجب عليها الطاعة. وما قاله في الأنوار في كتاب الأنوار من أنه يستحب حلقها كل 40 يوما جري على الغالب كما قلنا في عادة غالب الناس، ولكن يعقب يقول والعبرة بطولها عادة بحسب الطول لا بحسب الأيام، وما ذكر في كتب المصنفين من نص وتحديد الأيام إنما هو على الغالب. ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال. طيب هذه الأشعار والأظفار التي تقص ماذا نفعل فيها؟ قال ويسن دفن ما يزيله من ظفر وشعر ودم. ظفر وشعر ودم. ثم أخيرا قال والتطيب، يعني يسن التطيب في صلاة الجمعة. نعم يدفنه في التراب. سنة، هو سنة. لا يعبث به الآخرون بس، يعني حتى لا يعبث به الجن والإنس. وندخل بقى في متاهات الأعمال والسحر والأثر والحاجات التي نسمعها كثيرا هذه الأيام. كل ما يقطع من الإنسان، شعر رأسي، شعر جلد، لو قطع منه جلد، لو قطع منه عضو يدفن. طيب ماذا أفعل أنا؟ أشرف هيحكي لك بعد الدرس عشان هو أشرف يعرف الجن. مش تعرف الجن؟ مش تعرف الجن؟ شخصيا عندكم في بلادي؟ نعم. يجوز؟ يجوز، بس هذا يعني شيء حقير. غير مسلمين صح؟ نعم. العبرة بحلق الشعر البطولي وليس بالقطع. ليس بإيه؟ بالزمن. سؤال إيه؟ العبرة والتطيب، أي استعمال الطيب. وفي بعض النسخ والطيب وهو الذي عليه شرح الخطيب الإقناع، وأشار لتقدير المضاف بقوله أي استعماله، لكنه لا يناسب قول شارحنا بأحسن ما وجد منه، والمناسب له النسخة الأولى. تطيب بأحسن ما وجد منه، ما وجد منه، وأولاه المسك، أولى الطيب المسك، لأنه كان أحب الطيب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويستحب الإنصات. نكتفي بهذا ولا إيه؟ نعم نعم. الشيخ علي يقول إنه جائز عند الأحناف لأنه لم يعدل الشرب، غير جائز عند الجمهور لأنه نجس. نعم نكمل الاثنين القادم إن شاء الله، نكمل الاثنين القادم إن شاء الله. نعم ما أعرفش. صبغ الخيوط يا شيخ سامي، صبغ الخيوط قبل نسجها يعني نعم تصبغ. الأولى أن تكون بياض، أو الأولى أن تكون بألوان ولكنها مصبوغة قبل النسج، ثم المصبوغة بعد النسج. الرد لما يصير في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالوقت يعني يرى ظهر اللون الأصفر أو اللون، فهذا معناه